السلام عليكم. إذا اشتدت الأمور في يوم القيامة احتاج الناس إلى من يشفع لهم، فيشفع الأنبياء ويشفع الشهداء، يشفع حافظ القرآن، قد يشفع الوالد لولده، الأم لولدها، لكن هناك أشخاص ممنوعون من أن يشفعوا، أن يتوسطوا للآخرين في أن يغفر الله تعالى لهم أو يدخلهم برحمته. هناك أشخاص يعني أب لا يستطيع أن يشفع لولده، ابن لا يستطيع يشفع لوالده، أخ ما يستطيع أن يشفع لأخيه. هؤلاء هم اللي قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام اللعانون لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. هو لا يشفع، وأيضا إذا استشهد الله تعالى الناس لأنبيائهم يسأل الناس هل بلغكم الأنبياء، فيقول الناس نعم، اللعانون لا يكونون من ضمن هؤلاء الذين يشهدون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، ويقول عليه الصلاة والسلام إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا. اللعن الذي انتشر بين الناس اليوم مع الأسف تسمع الأم تلعن ولدها، الولد يلعن أخاه، تلقى الواحد حين يتكلم عن شخص معين يقول مثلا الله يلعنه ونحو ذلك من الأمور. اللعانون لا يكونون شفعاء يوم القيامة. ولذلك يحفظ الإنسان لسانه. امرأة لما كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام ولعنت ناقتها، ناقة حيوان، ولعنتها لما الناقة ما مشت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصحبنا ناقة ملعونة.